بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية، ونحن في هذا اللقاء على موعد مع الحديث 32 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يتكون من هاتين الكلمتين: لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، لو سار عليها جميع أفراد المجتمع لانصلحت الأحوال وطهرت القلوب ووقيت الأنفس الشح. ولا شك أن هذا الحديث مع قصره وبيان أنه يعني كلمتان فقط فيه فوائد كثيرة عظيمة. ومن هذه الفوائد، أول فائدة منها أن من قواعد الشريعة عدم إقرار الضرر والإضرار. الشريعة لا تقر الضرر أبدا ولا تقر الإضرار، وهذه القاعدة ينبني عليها كثير من أحكام الشرع. ربما نسمع بعض الفتاوى من بعض العلماء فيفتي في مسألة معينة، وإذا طلب منه الدليل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الحديث قاعدة ودليل قوي في كثير من الفتاوى. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يضر الآخرين. مثلا رجل يسقي زرعه، مع تسرب الماء إلى مخزن حبوب لأحد جيرانه، هناك مخزن بجواره وهو يسقي الزرع ويسقي الأرض، فبالتالي الماء يتسرب إلى مخزن الحبوب الذي يملكه جاره، فيفسد لو هذه الحبوب ويفسد عليه أمواله ويكون سببا في خسارته. فحينئذ يقال له: لا، أنت أزل الضرر، مع أنه الآن ما تصرف في ملك غيره وإنما تصرف في ملك نفسه، لكن تعدى الضرر للآخر، فيقال: انظر إلى تسريب الماء، أصلح هذا الخطأ والخلل أولا، ثم بعد ذلك افعل ما شئت حتى لا تضر الآخرين. وكذلك رجل يوقد نارا في أرضه فيؤذي الجيران بدخانها، أو يكون في يوم فيه ريح عاصف فتأتي الريح وتذهب بالنار يمينا وشمالا فتحرق أملاكا للآخرين. إذن هو ما تصرف إلا في ملكه، لكن الضرر تعدى إلى الآخرين فكان هو سببا في هذا الضرر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشرع لا يأمر الناس إلا بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وكذلك إذا نهاهم فإنه ينهاهم عن شيء فيه فساد دينهم ودنياهم، يعني لو فعلوه فسد دينهم أو فسدت دنياهم، فلذلك نهاهم عنه، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان الفرق بين الضرر والضرار. تعددت المعاني وتعددت أقوال العلماء في بيان الفرق بينهما، فقيل إن الضرر يحصل بدون قصد، أما الإضرار فهو يحصل بقصد، يعني إن فعلت شيئا وترتب عليه ضرر لغيرك وأنت لا تقصد أبدا ولا تريد إيذاءه فهذا ضرر. طيب لو أنت فعلته وتعلم أنه مضر وأنت متيقن من حصول الضرر لغيرك به فهذا يسمى الإضرار، لأنك ألحقت به الضرر مع تعمدك لذلك. وقيل إن الضرر هو الشيء الذي ينفعك ويضر غيرك، يعني تعمل فيما فيه مصلحتك وما فيه منفعتك، وإن لحق الآخرين ضرر منه. أما الإضرار فهو ما لا منفعة لك فيه ويترتب عليه ضرر على غيرك، يعني شيء أصلا أنت لا تنتفع منه ولا يعود عليك نفع من ورائه ولا مصلحة من ورائها، ولكنك تفعله من أجل الإضرار بالآخرين، فكأنك تريد أن تتحكم بالناس. هذا بعض ما جاء في الفرق بين الضرر والإضرار. وقيل أنه في معنى كلمة لا ضرر أي أن الضرر منتف في الشرع، إن الضرر منتف في الشرع، يعني الشرع ليس فيه ضرر، بل الشرع يزيل الضرر الحاصل، يعني ليس فيه ضرر وكذلك يزيل الضرر الحاصل على الناس. ويدل على ذلك قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقيل في معنى كلمة لا ضرار أي نهي عن أن يلحق أحد ضررا بالآخرين، نهي من الشرع عن أن يلحق أحد منا بالآخرين ضررا. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان كمال الشريعة وحسنها، حيث اعتنت برفع الضرر عن الناس، لأن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب الظلم، لذلك جاء الحث على الأخذ بالآداب العالية والأخلاق الفاضلة تجاه الناس. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان بعض المواطن التي يكون فيها الضرار وجاء النهي فيها عن المضارة. هذه مواطن ذكرت في القرآن، منها الوصية، يعني الإنسان إذا وصى لا يوصي بوصية يضر بها الآخرين، كالذي يوصي بمال لأناس معينين بحيث يضر ببعض الورثة من بعده. ولذلك قال الله تعالى في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، يعني لا يوصي بوصية يكون فيها إضرار للآخرين. وقد جاء في الحديث وهو ضعيف إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وكذلك من المواطن أيضا التي يحدث فيها إضرار الرجعة، كما قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا يضر أحدكم بالزوجة أو لا يكون إرجاعه لزوجته سببا في إضرارها، كالذي مثلا يترك الزوجة في عدتها وقبل أن تنتهي العدة بأوقات يسيرة يعني يرجعها مرة أخرى، يرجعها مرة أخرى، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فهذا أمسكها يعني رجعها إليه مرة أخرى من أجل أن يضر بها ثم يطلقها بعد ذلك فتعتد أيضا فترة، ثم بعد ذلك يقوم بإرجاعها في المرة الثانية وهكذا، ويكون ذلك إضرارا بالمرأة. أيضا في موطن الرضاع نهى الله عز وجل عن الإضرار، كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك لا ضرر ولا ضرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.